أن التقليد في التلبس بالشرك ليس نافعا لأصحابه. إن وجدنا آباءنا على أمة على دين، حينئذ نفعهم ذلك؟ الجواب لا، حكم عليهم بالشرك وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع كونهم مقلدين لي لغيره. فالتقليد في باب الشرك هذا لا يقبل. فقال رحمه الله: سبحان الله كيف خفي هذا الموضع ونحوه مع بيانه ووضوحه على الأذكياء من متأخري هذه الأمة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.